إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف كاف، يقول في رسالته: لي زميل بيني وبينه مودة وحب، ولكن فوجئت به في يوم من الأيام أنه أتى لي بمشتري لسيارتي بسعر معقول، وقال لي إن هذه السيارة أصبحت لا تليق بمكانتك، وأنا لم أطلب منه ذلك. فسبب هذا الأمر أنني أخذت من صديقي موقفا، فما حكم الشرع في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإنه مما لا خلاف فيه أنه لا يصح للإنسان أن يتصرف في شؤون الآخرين إلا بولاية شرعية، كالأب يتصرف في مال ابنه أو ابنته، وكالوصي يتصرف بمقتضى الوصاية في أموال الموصى عليهم، وكالقيم المعين من قبل القاضي على كبير السن ضعيف الإرادة. وأيضا من الممكن أن يكون هناك تفويض كالوكالة، فإن الوكيل يتصرف بتفويض من الموكل وبإذنه، والوكالة كما هو معلوم مشروعة وموجودة في التشريعات السماوية السابقة، ولذا جاء في سورة الكهف يقول تعالى: وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فمن ذهب من أهل الكهف بالورق العملة الفضية ليشتري الطعام إنما هو أصيل عن نفسه ومعه وكالة عن غيره عن الآخرين. وفي وقعت السؤال: تصرف شخص في مال صديقه بغير تفويض، حيث عرض سيارته على آخرين وأتى له بسعر معقول، ثم لما عرض الأمر على صديقه عد ذلك تداخلا في شؤونه ولم يقبل هذا التصرف. صحيح أنه تصرف في ملك الآخرين، وقد نهى بعض الفقهاء عن ذلك. لماذا؟ لأنه كأنه يبيع ملك غيره، وقد نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الشخص يعني ملك غيره. فضيلة الدكتور سيف، السائل يقول إن هذا الأمر قد تسبب له يعني في ضرر نفسي، نعم، مما جعله يتخذ موقفا من زميلي هذا، وهو يسأل يعني هل له الحق أن يتخذ هذا الموقف من زميله وكيف يتصرف؟ هو يعني لم يبع بيعا نهائيا يا دكتور أحمد، هو كل ما في الأمر أنه رأى أن هناك فرصة مواتية لمن يشتري هذه السيارة بسعر معقول، وعرض الأمر على صديقه، فإن قابل كان بها وإن لم يقبل لم يحدث شيء. ولذلك هذا يسمى في الفقه الإسلامي أو في السنة الشريفة تصرف الفضولي. الفضولي أي الذي يتصرف بغير ولاية، بغير يعني تفويض من صاحب الإيه، من صاحب الشأن. ولذلك يعرض الأمر على الأصيل، على صاحب إن أجاز كان بها، وإن لم يجز يعني لم يحدث شيء. ولذلك من أدلة الجمهور الذين أجازوا تصرف الفضولي وصحة تصرفه بعد الإجازة، قالوا الثلاثة الذين يعني أخبر عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يعني أووا إلى كهف وانحدرت صخرة وقفلت هذا الغار، وبعد ذلك رأوا أنه لا ينجيهم إلا الأعمال الصالحة التي قدموها. ومنهم كما أخبرت السنة الشريفة الرجل الذي يعني قال اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت أمواله فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجر فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والإيه كل الأمور اللي أنت شايفها حيوانات هذه من إيه فقال يعني يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ فأخذه كله فاستاقه فلن يترك منه شيء. فضيلة الدكتور فهنا دكتور أحمد الرجل يعني اللي هو المستأجر ثمر هذا المال للأجير والشرع هذا من الناحية الفقهية فضيلة الدكتور. نعم. السائل يسأل من الناحية النفسية الضرر الذي وقع عليه من الناحية النفسية بأن هذه السيارة لا تليق بمكانتك وغير ذلك من الكلام الذي تسبب له في ضرر نفسي مما جعله يأخذ موقفا من زميلي هذا. بارك الله فيك أحسن. يعني هذا يعد تدخلا في شؤون الآخرين لا شك لأن كل شخص أدرى بحاله وهو مقتصد في معيشته من ناحية السيارة وعدم الإسراف أو ما إلى ذلك وأن هذه السيارة هي التي تصلح له ومن ثم ينبغي أيضا أن يكون ملتزم لآداب اللياقة والحديث وعدم التعدي على الحرية الشخصية في خصوص هذه التصرفات. فضيلة الدكتور بما تنصح يعني الزميل الذي أخذ موقفا من زميله بعدما قال له هذا الكلام؟ يعني الحمد لله أن هناك يعني مودة وألفة بينهما ينبغي أن يتم التصالح في حدود أيضا تصوير التصرف واللياقة الحديث وما إلى ذلك. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج لام واو ألف يقول في رسالته إنه وصي على أيتام ولهم أموال يقول فما حدود التعامل مع أموالهم أفيدوني أفادكم الله. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لقد اهتم الدين الإسلامي اهتماما كبيرا بأحوال الأيتام عامة وبأموالهم خاصة فمن ذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد أمرنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه باجتناب السبع الموبقات ومنهن أكل مال اليتيم كما أن القاعدة العامة في عقود الوصي وتصرفاته أن الوصي مقيد في تصرفه بالنظر والمصلحة لمن في وصايته وأهم الضوابط الشرعية للتعامل مع أموال الأيتام أولا الإنفاق على الأيتام من أموالهم بالمعروف ولا بد من الالتزام بمراعاة الأولويات والضروريات ويشمل ذلك قضاء حاجاتهم كالطعام والكساء والمسكن والعلاج والتعليم ونحوها وإذا وسع عليهم في الأعياد فلا حرج ويشتري لهم بعد ما يطيب به نفوسهم. ثانيا يجب أن يكون الإنفاق في مجال الحلال الطيب الذي يعود على اليتامى بالمنافع المعتبرة شرعا حسب الظروف والأحوال وتجنب الإسراف والتبذير في أموال اليتامى لأن ذلك محرم شرعا ولا يعود عليهم بالنفع والخير. ثالثا إذا كانت أموال الأيتام زائدة عن نفقتهم فللوصي استثمار أموال اليتامى وتنميتها حتى لا تفنى في النفقات أو في الزكاة وهناك وسائل كثيرة لاستثمار أموال اليتام بطرق مشروعة. رابعا الأصل في مال اليتيم هو الحرمة في حق الوصي إلا إذا كان محتاجا فإنه يأكل بالمعروف والأولى في حقه أن يتعفف عن مال اليتيم ويدل على ذلك قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. خامسا لا يجوز للوصي أن يعطي شيئا من مال اليتيم على سبيل الهدية والهبة ولا أن يتصدق منه ولا أن يوصي بشيء منه لأنها من التصرفات الضارة ضررا واضحا فليس من حق الوصي